الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن شروط، عن الشرط الأول من شروط الصلاة، وهو الطهارة بنوعيها: الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن الحيض. والحيض أيها الإخوة الكرام فيه مسائل: المسألة الأولى السن الذي تحيض فيه المرأة، وأقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين. والمسألة الثانية أكثر سن تحيض فيه المرأة وهو تمام 50 سنة. فإذا جاء الدم للمرأة قبل 9، أو للجارية أو للأنثى قبل 9 سنين، فهذا الدم يكون دم حيض ولا لا؟ لا يكون دم حيض. وإذا جاء الدم لامرأة تجاوزت 50 فهذا أيضا لا يكون دم حيض. والمسألة الثالثة أيضا أن الحامل لا تحيض. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مدة الحيض. مدة الحيض فيه بحث في أقل مدة تحيض فيها المرأة، وهي يوم وليلة. فإذا جاء الدم للمرأة لمدة ساعة وانقطع ولم يرجع، فهذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وعليه فلو جاء المرأة الدم لمدة 20 يوما فإننا نعلم أن بعض هذا الدم ليس بدم حيض. المتجاوز 15 يوما هذا إيش؟ ليس بدم حيض وإنما هو استحاضة. لكن ما كان في 15 يوما هل هو حيض ولا استحاضة؟ ليس على الإطلاق، نقول ننظر. إذن كيف نميز دم حيضها عن دم استحاضتها؟ يرجع في ذلك إلى أحد 3 أمور. الأمر الأول إن كان لها عادة مستقرة فترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة فتنظر في صفة الدم، فإن كان الدم متميزا فإنها تعتبر ما كان على هيئة دم الحيض حيضا، وما زاد عنه فهو استحاضة. وإن لم يكن متميزا فإنها تعتبر الحيض 6 أو 7 أيام التي هي غالب الحيض. ولهذا قال المؤلف وغالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض 6 أو 7. ومتى ترجع إلى غالب الحيض؟ عند الإشكال. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الطهر. ومدة الطهر فيها أقل وفيها غالب، وليس فيها تحديد للأكثر. أما بالنسبة لأقل الطهر بين الحيضتين فهو 13 يوما، والغالب فيه بقية الشهر. يعني لو كان حيضها 7 أيام يكون طهرها 23 أو 22 يوما بقية الشهر. وأما الأكثر فليس لأكثره حد. وبناء على هذا، لو أن المرأة جاءها الدم لمدة نفترض 10 أيام ثم انقطع الدم لمدة 10 أيام ثم جاءها الدم لمدة 10 أيام، هل يمكن أن يكون الدم الثاني هذا حيضة أخرى؟ نقول لا، بدايته لا يكون، يعني الحيضة الأخرى ما تكون إلا بعد طهر أقله كم؟ 13 يوما. ثم تكلم عن أحكام الحيض وهي مشهورة، ومنها أنه يحرم عليها فعل الصلاة وأنها لا تقضي الصلاة، ومنها أنه يحرم عليها أن تصوم ولكن يجب عليها قضاء الصوم، ومنها أنه يحرم وطئها في الفرج، وأن الوطأ في الفرج في حال الحيض فيه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ دينار أو نصف دينار. لكن هل يحرم عليها، هل يحرم على الزوج مباشرتها في ما دون الوطأ في ما دون الفرج؟ قال يجوز ذلك، ولهذا قال وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج. والكفارة التي هي الدينار أو نصف الدينار، ينبغي لطالب العلم في العصر الحاضر أن يعتني بتقدير المسائل التي قدرها الفقهاء فيما هو معروف في زمنهم وليس معروفا في زماني, أن يعرف التقدير المعاصر. فما هو تقدير الدينار أو نصف الدينار؟ نقول الدينار في المشهور 4 جرامات وربع. طيب, قال رحمه الله: النفاس. انتقل إلى الكلام عن النفاس. وأحكام النفاس كأحكام الحيض كما ذكر المؤلف رحمه الله, ولهذا لم يذكر من أحكام النفاس إلا ما يختلف فيه النفاس عن الحيض, فقال: النفاس لا حد لأقله. والحيض أقله له حد ولا ما في حد لأقل؟ نعم, أقله ليوم وليلة, لهذا قال: النفاس لا حد لأقله. ولهذا المرأة لو وضعت الولد من غير دم أصلا فإنها تعتبر نفسها طاهرا. وأكثر النفاس 40 يوما, ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. وعليه فلو أن المرأة أسقطت الطفل أو أسقطت الجنين قبل أن يتبين فيه خلق إنسان في مرحلة النطفة, يعني في أول 40 يوم أو في 40 يوم الثانية, يعني خلال 80 يوم, فهذا لو أسقطت ثم رأت دما فهل هذا نفاس ولا لا؟ نقول: ليس بنفاس, إنما يكون نفاسا إذا ظهر في الجنين خلق إنسان. والشراح رحمهم الله, شراح المذهب, يقولون: أقل ما يتبين فيه خلق إنسان 81 يوم, ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان فيما دون ذلك. والنقاء زمنه طهر, يعني لو رأت المرأة النقاء في مدة النفاس يعني خلال 40 يوم, هل يحكم عليها بأنها طاهر أو لا؟ قال: يحكم عليها بأنها طاهر فتصوم وتصلي, لكن يكره وطؤها فيه لوجود شك ما, وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة ولا ما حجة؟ حجة. قال: وهو كحيض في أحكامه كما سبق, غير عدة وبلوغ. يعني إيش غير عدة؟ المرأة المعتدة تعتد بالحيض 3 قروء إن كانت من ذوات الحيض, صح ولا لا؟ لكن النفاس هل يعتبر من العدة ولا ما يعتبر؟ قال: لا يعتبر النفاس, لا يحسب قرء, لا يحسب قرءا. والمسألة الثانية البلوغ, فالبلوغ يثبت بالحيض ولا ما يثبت به؟ إذا حاضت المرأة فقد بلغت, وأما النفاس فلا يثبت البلوغ به, يثبت قبله. يعني إذا قلنا لا يثبت به, يعني ممكن المرأة تكون نفساء وليست بالغة؟ لا, وإن لكن نقول لا يثبت به لكنه ثبت قبله, لأن المرأة بمجرد حملها يحكم ببلوغها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب الصلاة, وقد ذكرنا أن الكلام عن الطهارة أصلا هو كلام عن الشرط الأول من شروط الصلاة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله ببيان وجوب الصلاة, وهذه عادة جارية عند الفقهاء أن يبدأوا الباب أو التبويب ببيان الحكم التكليفي فيه, فقال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء, ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم, أن الشخص إذا أنكر وجوب الصلاة أو وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة إذا جحده فإنه يكفر. فلو قال إنسان الصلوات الخمس ليست واجبة فإنه يكفر بذلك بلا خلاف. وبعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الأذان والإقامة باعتبارهما من مقدمات الصلاة عند دخول وقت الصلاة, فإنه يشرع الأذان والإقامة. فبين أيضا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرضا كفاية, وفرض الكفاية هنا ليس متجها إلى كل المكلفين, وإنما هو متجه إلى الرجال الأحرار, فخرج منه النساء وخرج منه العبيد. ويسنان لمنفرد وسفرا. فالمنفرد إذا أراد أن يصلي هل يتعين عليه أن يؤذن ويقيم؟ يقول يسن له ذلك، وكذلك بالنسبة للمسافر، ولو كانوا جماعة مسافرين فإنه يسن لهم الأذان ولا يتعين عليهم. ثم بين شروط الأذان، وشروط الأذان بعضها يرجع إلى المؤذن وبعضها يرجع إلى ذات الأذان، فقال ولا يصحان إلا مرتبين. إذن الشرط الأول الترتيب، فلو قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأتى بكلمات الأذان كلها غير مرتبة، فهل يجزئ ولا ما يجزئ؟ نقول لا يجزئ الأذان. ثم الشرط الثاني الموالاة، فلو قطع بين كلمات الأذان بفاصل طويل عرفا لم يصح أذانه. والشرط الثالث النية، وأن يكون من ذكر، وهذه شروط المؤذن، شروط المؤذن أن يكون ذكرا مسلما، شوف قال بنية من ذكر، هذا ذكرا مسلما عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. وما مراده بالعدالة؟ العدل يخرج الفاسق، وشرط هنا العدالة الظاهرة، والفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يشترطون العدالة الظاهرة وتارة يشترطون العدالة الباطنة. والعدالة الظاهرة المراد بها أن لا يعرف الشخص بفسق ونحوه، وأما العدالة الباطنة فهي أن يعرف بالعدالة والمداومة على الفرائض وترك ما يخل بالعدالة. قال رحمه الله تعالى أيضا من شروط الأذان أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، وكون الأذان بعد دخول الوقت هذا شرط في أذان جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، فصلاة الفجر يصح أن يؤذن لها بعد نصف الليل، فإذا أذن بعد نصف الليل سقط الفرض المتعلق بصلاة الفجر ولا ما يسقط؟ نعم، كيف ما يسقط؟ يصح الأذان بعد نصف الليل ولا ما يصح؟ أذن بعد نصف الليل يسقط الفرض المتعلق بالأذان، ما هو الصلاة، الصلاة هي نقول أدى الفرض، لكن يستحب له أن يؤذن مرة أخرى عند دخول الوقت. قال وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية. الأذان 15 كلمة، وهو الأذان الذي يؤذن به عندنا، وهو أذان بلال رضي الله تعالى عنه بلا ترجيع. وقوله بلا ترجيع ليس معناه أنه إذا رجع لم يصح، لكن المختار، وهذه قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله، أن العبادة إذا وردت بصفات متعددة، الأذان ورد بصفات متعددة، العبادة إذا وردت عن صفات بصفات متعددة فالجميع جائز ومجزئ وصحيح. وهل الجميع متساوي؟ قد يفضل بعضها على بعض، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال، ويختار مثلا في صلاة الكسوف حديث عائشة، وفي صلاة الخوف يعني حديث غزوة ذات الرقاع. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي 11 بلا تثنية، يعني الإقامة، ويباح ترجيعه وتثنيتها كما سبق، وحرم خروج. وهذه المسألة تتعلق بالأذان، وهي أن الإنسان إذا أذن المؤذن وهو في المسجد فإنه يحرم عليه الخروج إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يخرج بنية الرجوع، الحالة الثانية أن يخرج لعذر، فإن كان لعذر أو كان بنية رجوع جاز وإلا حرم. ومن المسائل المتعلقة بالأذان أنه يستحب الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه اليسرى، يعني الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط صحة الصلاة، وذكر منها الطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء ولا تسقط بحال. لماذا ما تسقط النية بحال؟ لأن النية لا يعني لا يعجز العاقل عنها لو كان مقعدا مسلولا عاجزا عن كل أركان الصلاة وواجباتها، فلا يمكن أن يعجز عنها مع وجود العقل. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. يجوز أن تقدم النية قبل العبادة بيسير ما دام هذا في الوقت، يعني لو أن الإنسان عزم على أداء صلاة الظهر ثم اتجه إلى المسجد وعند تكبيره كان ذاهلا عن هذه الصلاة التي يريد أداءها ذهول، لم يكن مستحضرا، فحينئذ نقول ما دام قدم النية قبلها بيسير أجزأ. ثم انتقل إلى أركان الصلاة، وقد ذكرنا الفرق بين الشرط والركن، وأن الشرط خارج عن ماهية العبادة والركن جزء منها. فبين أركان الصلاة، وأركان الصلاة أولا القيام في الفرض، وقوله في الفرض معناها أن القيام في صلاة النافلة ليس بركن. طيب ما تقولون في صلاة الجنازة؟ نقول القيام فيها فرض لأن الجنازة فرض ولا سنة؟ فرض، صحيح أنها فرض كفاية لكنها فرض، وتكبيرة الإحرام. وهناك قاعدة مهمة ومسألة مهمة في كل ركن من الأركان القولية، بل في كل ذكر من الأذكار الواجبة، وهو أن المجزئ فيه التلفظ بحيث يسمع الإنسان نفسه. فلو أنه حرك بتكبيرة الإحرام قلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه لم يجزئ إجماعا، يعني حرك قلبه رفع يديه، بعض الناس يأتي فيقول دون أي تحريك لكنه يعقد قلبه بالتكبير، فنقول هذا لا يجزئ بالاتفاق. الحالة الثانية إذا حرك لسانه دون أدنى صوت فيقول، فهذا لم يظهر منه أي صوت، إذا لم يظهر منه أي صوت فالمذهب أنه لا يصح. الثالث إذا ظهر منه صوت لا يسمعه من بجواره لكنه يسمع نفسه، يعني أدنى صوت، فهذا هو المجزئ الذي يصح به الركن القولي والواجبات القولية. فإذا قلنا تكبيرة الإحرام يعني أن يقول الله أكبر بحيث إيش يسمع نفسه أقل شيء، وإذا قلنا قراءة الفاتحة فمعناها يقرأ الفاتحة وأقل ذلك أن يسمع نفسه. ثم قال الركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، يعني في الأفعال الأركان، وهي السكون وإن قل. هذا هو ضابط الطمأنينة في المذهب، أن يسكن في الركن أقل ما يطلق عليه أنه اطمأن وسكن. وفي المذهب قول آخر وهو أن المعتبر هو في الاطمئنان هو السكون بقدر الذكر الواجب، يعني بقدر تسبيحة مثلا في الركوع أو تسبيحة في السجود. قال والتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه يعني لو أنه بعد ما أتى بالتشهد الأول قال اللهم صل على محمد، النسخة اللي عندك شيخ المجلد تقرأ بس شو اللي فيها، وجلوس له، لا اللي خلفك، المؤلف هنا ذكر التشهد الأخير والجلوس له ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا، لكنه قال والمجزئ منه. اقرأ يا شيخ. نفس الشيء يعني. طيب على كل حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في معتمد المذهب، والمجزئ منها يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك أن هذا أقل ما يحصل به التشهد الأول من مجموع الروايات. والتشهد الأول أيضا يرد عليه ما ذكرناه في قاعدة الإمام أحمد رحمه الله، وهي أنه إذا وردت العبادة بالصفات المتعددة فالجميع مجزئ وقد يختار منها. ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله تشهد ابن مسعود. والتسليمتان أيضا ركن، والترتيب ركن. ثم انتقل إلى بيان واجبات الصلاة وذكر أنها ثمانية. أولها التكبير لغير الإحرام، يعني التكبيرات في الصلاة منها ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومنها ما هو واجب وهو تكبير الانتقال، ومنها ما هو سنة. فمن يذكر متى يكون التكبير في الصلاة سنة؟ ما التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا؟ نرفع الصوت. التكبير لسجود التلاوة. طيب هذا يحتاج إلى مراجعة. أي غيره؟ ما أدري والله، عند السهو. تكبير الانتقال واجب عندنا. ما سمعت؟ لا لا، تكبير الانتقال واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. لا، نقول من التكبير المستحب تكبيرات العيد الزوائد، هذه سنة تكبيرات الزوائد. ومن التكبير المستحب أيضا إذا دخل المسبوق والإمام راكع، إذا كان الإمام راكعا ودخلت فتكبيرك للإحرام ركن، ما تنعقد الصلاة إلا به. وتكبيرك مرة أخرى للركوع سنة، واضح؟ طيب إذا دخلت وكان الإمام ساجدا نفس الشيء؟ لا، ما هو نفس الشيء. إذا دخلت وكان الإمام راكعا فتكبيرك مرة أخرى للركوع هذا سنة، واضح؟ وأما إذا دخلت وكان الإمام ساجدا أو في حالة غير الركوع فتكبيرك مرة أخرى مباح لكنه ليس بمستحب، لأن الانتقال يكون من ركن إلى ركن يليه. قال رحمه الله: وتسميع لإمام منفرد وهو قول سمع الله لمن حمده، وتحميد للجميع الثلاثة. ولماذا قال تسميع للإمام المنفرد؟ سمع الله لمن حمده إنما يقولها الإمام والمنفرد ولا يقولها المأموم. وأما ربنا ولك الحمد ونحوها التحميد يقوله الجميع، لكن موضع الذكر يختلف. فكلمة ربنا ولك الحمد يقولها الإمام ويقولها المنفرد بعدما يستتم قائما، واضح؟ يعني ايش بعد ما يستتم قائما؟ يعني في أثناء رفعه يقول سمع الله لمن حمده، وبعدما يستتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في أثناء رفعه لا بعد أن يستتم قائما. وهنا مسألة أخرى، وهي تكبير الانتقال، تكبيرات غير الإحرام، تكبيرة الانتقال موضعها في أثناء الانتقال، موضعها في أثناء الانتقال. يعني إذا أردت أن تكبر تكبيرة الانتقال فكبرت وأنت قائم، وهذا يحصل كثيرا من بعض الأئمة. ليش يكبر قبل أن يشرع في الانتقال؟ ها؟ عشان الميكروفون. فيقول الله أكبر وهو قائم لم يتحرك البتة، ثم بعدما ينتهي من التكبير يشرع فيه الانتقال، فهذا لا يعتد به، هذا تكبير أتى به في غير محله لا يعتد به. فإن لم يأتي بالتكبير في محله فقد ترك الواجب، وترك الواجب معروف الحكم فيه، إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا جبره بالسجود السهو. فالتكبير موضوعه تكبير الانتقال، موضوعه حال الانتقال، فلا يصح ولا يجزي أن يجعل التكبير بعدما يستتم راكعا أو بعدما يستتم ساجدا، ولا يصح أن يجعل التكبير قبل أن يشرع في الانتقال، وإنما يجعله بين هذا وهذا. قال: وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، وهذا واضح، التسبيح في الركوع والسجود المجزئ منه واحدة، ورب اغفر لي بين السجدتين أيضا واحدة. وتشهد أول، قوله للكل يعني الإمام والمأموم المنفرد، وتشهد أول وجلوس له، وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. ثم سرد السنن، قال: فسنن الأقوال 11 الاستفتاح والتعوذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة، وبسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة، السنن قولي وفعلي، وقول آمين، وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، يعني قراءة سورة بعد الفاتحة متى تشرع؟ نقول في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية، وفي جميع الركعات بالنسبة للفجر والجمعة والعيد والتطوع. وقول غير مأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذن هذه الزيادة تشرع في حق الإمام والمنفرد استحبابا، ولا تشرع في حق المأموم، لأن المأموم أصلا يقول ربنا ولك الحمد أثناء انتقاله، وهذا لا يكفي لهذا. قال: وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال مغفرة ودعاء في تشهد أخير وقنوت في وتر. ثم ذكر سنن الأفعال، وقال: وسنن الأفعال مع الهيئات 45. فمن يذكر لنا بعض هذه السنن، سنن الأفعال؟ أيوة، تفضل. فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني رفع اليدين عند الركوع، والموضع الثالث رفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين. طيب، عند القيام من التشهد الأول يرفع، محل خلاف بين العلماء ومعتمد المذهب وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، تفضيل عدم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. قال الإمام أحمد: أما أنا فلا أرفع. والسبب في ذلك أن أكثر الروايات لم يذكر فيها هذا الموضع. أيضا من السنن الفعلية وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قبل الركوع. وأما بعد الركوع فيخير المصلي بين أن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسل. وأين يضعها؟ على الصدر ولا تحت السرة؟ المذهب أنه يضعها تحت السرة، وهذا هو الأصح في الحديث، كما قال الإمام إسحاق بن راهوية، قال إمام إسحاق بن راهوية: تحت السرة أصح في الحديث، كما جاء هذا في مسائل الكوسج. وأما وضعها على الصدر فهو مكروه عند الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد لا يكره وضعها تحت السرة ولا فوق السرة ولا على السرة، ولم يأتي عنه كراهة صفة من الصفات الوضع إلا على الصدر، فقد نص في مسائل أبي داود قال: وأكره أن تكون عند الصدر. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد. أي نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة في معتمد المذهب. وبالمناسبة فالشرح الذي شرعنا فيه أمس ونواصله إن شاء الله كله جار على معتمد المذهب، ولست أهلا لأن أرجح ولا أن أختار بعض الأقوال، ولا يتسع المقام لذكر الخلاف ومناقشة الأدلة ونحو ذلك، ولهذا نحن نقتصر على معتمد المذهب الحنبلي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المكروهات، فذكر أنه يكره للمصلي تغميض عينيه والالتفات ومس الحصى ونحو ذلك. والحركات في الصلاة على ثلاثة أنواع. عندنا حركة مبطلة للصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية، وعندنا حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة من غير مصلحة، وعندنا حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة إذا كانت لمصلحة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن سجود السهو، فقال رحمه الله تعالى: يسن سجود السهو. سجود السهو حكمه هل هو واجب ولا مسنون ولا مباح؟ تارة يكون مسنونا وهي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كمن قرأ التشهد أثناء قيامه أو قرأ الفاتحة في سجوده، فهذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، لا تبطل الصلاة بذلك عمدا ولا سهوا، لكنه في حالة تحب سجود السهو ولا يجب. الحالة الثانية يكون سجود السهو مباح، وهو في مسألة إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فإنه يباح له أن يسجد للسهو. الحالة الثالثة يكون فيها واجبا، وهي إذا ترك ركنا أو واجبا سهوا على ما سيأتي إن شاء الله، وكذلك إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. طيب، إذا كان سجود السهو واجبا فهل تبطل الصلاة بتركه ولا ما تبطل الصلاة بتركه؟ قال المؤلف: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. متى يكون محله قبل السلام حتى تبطل به الصلاة، ومتى يكون محله قبل السلام؟ إذن الضابط سجود السهو الذي تبطل الصلاة بتركه ما هو؟ الواجب الذي أفضليته قبل السلام، وعلم منه أن سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، وعليه فلا بد أن نعرف متى يكون سجود السهو، ما موضع السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.